السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله الشمس والقمر كل يجري إلى الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Yeah.